شرام لا شاهد الخصام البارح طول البهيم بين كواكب النوار وقع الشمعات والحجور والكهرباء مع الغاز والمنارة. شرام لا شاهد الخصام البارح طول البهيم وقع للشمعات والحجار والغرامة عالجاج خبر نحكي لك قصة وترجمة في مواهب الشعار في معنتها جلب البصر تلقى في دلغة عجوبة وعبارة يا مسبايت في بساط نتسلى غير أنا وبودلال الريم مزار ترى تسقيني من الخمر ترى من ريقها نرش جهارة لا واشي ولا رقيب وبساطي في رياضه محصلو عنو سبع دوار لا حرص قدامنا خطر غير أنا والغزال نعمل مسرارة ومنارة بزيت شعلة والشمعات على الحسوك يضوي ومتي البكار والكهرباء نورها زهر والحجر مع الغاز نورو يدهر نسمعهم بلسان حالهم قالوا للشمعات لاش تبكيو بغير غيار ودمعكم سيول تنهمر عيدوا لنا اخباركم دوني شهرة شرام لا شهر الصلاة من سلاح الهيم في فارغ الوار وقع للشمعات والحجار والبرغم عاد جول الحرة من الشمع قالت ليهم عدول صيغوا قولي بجهار ما فيكم حيا ولا وقر من بكانا ظهرت فيكم غيارا أنا اللي نبكي على فراق وطني وأنا اللي كسى جسمي الصفرار مثلي في الحوالي نعذر لأن الفرقة تزيد للقلب مرارا كنت في ملك عظيم بين وزارة والقياد كان خرج بعسكر جرار وحالي الله في الأمر نقطف من كل نوع طيب ونوارا انت هداف حداي قلب ساتن وبطالي كاتصل بين محافل الشجار ويلا رحت لداخل القصر نسدي في الجباح عسلام مختار. احتالوا عني القوم دخلوا كري في غيبتي وطلقوا تبساطي نار. من بعد الدخان والجمر خادوا شدي وقصروه القصارى. شوام الله شاء الله لما أطول الهيم بين وعلى ونواش وقع للشمعات والحجار والمرضى عالية والمرضى. بنت الروم يا الشمعة سمعي لي نفيدك من الخوا بخبار. ما صابك في محايني كتر انا اللي حالتي في شدة الكضار. كنت في غمق اليم حاكمة سلطانة عندي من العساكر شلا يحصار. ملك شميخ لا يلحصر ما يشبه ليه ملك سيف وقصار. في بحر الهادي مع الموج المد والبلطيق والسود يتلاطم زخار. وكذلك البيض والحمر والمحيط الغميق ما ليه قرار. نتصرف بخاير البحر بسبعة وكداها كلو نريد نخرج النهار. شيحون وجيحون ينذكر والفرات والنيل فيهم غوار. نصطاد المرجان والصدف وجوهر حتى تقاتل والفاروز والدرار. لكن صادوني هل الضعر بلقت مع الفيشكا والصنارة. شرب الله شهد الله لا يطول الهيم بالوالد نوار. وقع للشمعات والحجار والكرامة مع الجاز والنار. زيت في داخل المنارة بلسان الحال قال الشمعة باختصار. كنت وسط اليم في القعار والطمع بلا خفاء رماك الخسارة. الشمعة الحرة في قولها معذورة وانتي بلا خفاء قولك ما يعذار. تركتي الكنوز والفخر طمعتي في شباك جمع البحارة. الطمع عرديه ليسهل ما يلقى لكين في القضاء كتعمال بصار. واللي يمتلك ما قرا حذر يحصل بالقوت لو يكون في المحارة. وما نارب الشيات شرف ذكري ورفع فيه كتابه لي المقدار. نرقص بين محافل الشجر نوقي ناسي من الهجير والحرارة. حين حملت امي على الرضا وضعتني وفيت في حليبي مدة دكار، والفلاحة من الصفر ونزعني تم دارني في العصارة. وقع الشمعات والحجار والغرامة مع اليد والنار. حجر دوا وقال الزيت إلا كنتي لبيب يزاك من التعزار. طلع في غواية الصبر وعرف بين الوراق الدنيا غرارة. ابنادم معلوم بالعقل يغلب عن جمع الشيات، ذوقي ماهر عيار يمشي فوق الماء على البحر ويطير بلا جناح بين الطيارة. ويلين الحديد دون نار ويطوي برجاحته جميع مهامه القطار. يخرق تحت شوامخ الصخر في وسط الماء النار يشعل مشرارة. ميزني بشطارته ودهنوا ودخل المعادني وخصصني من الحجار. بالنار حرقني من الغدر وجبر فيا اليوم حكمة وتجارة. تلقاني في الماء مع الهيب نزقي لمتمتي الرعد بين عوارض المطار. نتنهد من داخل الصدر مثل الكبريت عدت عند العطارة. شان الله جهد الصاب البلاد والدين بالوار بالوار. وقع للشمعات والحجار والغرامة مع الجاج والنار. زيت الغاز للحجر قال صغالي يا عشير ونفي عنك الكدار. عصرك قدامي بحايصر في بنادم لا تيق ما كانت مهارة. هاد الجيل قوات حيلته وتعلم جمع الفنون حتى علم الأطار. غمض كل سر في علم الفلك والنجوم السيارة. اخترع في كل حين عجبه يظهر بين الوجود بالعقل والختبار. كم من سر بحيل تظهر وعرف جل الشيات من الاستخارة. وانا ما بيا ولا عليا في تحت الارض كنت حتى جاو الشطار خدوني من داخل الوعر وخدمت في كل ما يريدوا بشطارة بيا طارو في الفضاء وبيا ساروا فوق الجوج بيهم طويت قطار ليس مخالف في الشيا أمر شغلي لازال بينهم ما يتفارا شغلي لا شاجة صار لا عطور بيل بين كواكب نوار وقع الشمعات والحجار الكهرباء دوات في الغاها قالت كلكم كترتوا في المعيار اكفى من البيوت والفشر اظهر لي منكم طيشة وتصهرة فيكم ظهرت العيوب شلا نحكي وانتم ما قريتوا حرم ولا عار ما فيكم من في الغاضكر عيبوا الناس عندها كيتوهرا أزمان تيهان داز فتوقفكم ولا بقى يقبلوكم اللي ضمار ترقات الناس في العصر وظهرت أنا للوجود بالمهارة الشمع الحر من الفراق اشتكى وتفكر يوم كان في الملك والافتخار شمع الحوت اليوم للنظر اخفاه وكسدو وبطلت الحزارة نستغرب من هرب من الماء وكوى من نار الجحيم ونسى كل ما صار كيف حصل بالقوت والقهر وهبا ولا بقات فعضاه مهارا شاه الله شاه الخطار بلا حور الهيل بالكواكب منوار وقع للشمعات والحجار والكهرباء عالجاج والنار داك الشيخ من تسمى بزيت العود كان يدخل من دار لدار الضول علاج منتظر لكن اليوم عضي يوم شخارة ويودع الفتيل والمنارة ويولي الدواء مع الطبخ بلا تعفار دخانو في جمعنا قجر وصاخو ما تزول بالماء وطارة وانت يا كربون اسمك فيه شهرة للكرب وسخك يعمل بصار في الماء حجرك ما يلو قدر اترابي عود كرماد الغبارة كيف القازر وايحو خبيته مالو خصلا وليله افادات شكار بدخوانو صاحبو صفر لكن يسير الحديد على الطارة. جهرت لكم بالعيوب فعسها تركود الجاج وتريعوا من البحار وتخضعوا في مجالس الحضر النور كي شابه القمر الضارة. شرح الله شاب الخصام البلاغ والنهيل بالواد والنوار وقع للشمعات والحجر والزرقاء مع الجاز والنار. الملكة فض العصر انا اللي عشقو محاسني العبيد والحرار نوري مثل الشمس والقمر الى سلكي ضوا في وسط البلارة. ما نعمل دخان ما في نوري الريحة من صنعني البيب ومهر عيار لكن اللي رامني بشر سلوكي في عضاه تلمع بالطهارة. بالحكمة سماوني الكهرباء حتى لا تريك بتري سنتين دكار نكهرب بالسم من بصر ونترك هل النفاق دوك النكارة. صارت الجن فر مني وبهرتو بالجمال وخشى من صد النار. السلطانة في قبة نصر انقلب البصار بالنوار السحارة. لو عاشت عقلا وبالياس وبرنوخ فطلاس ميحيرو من غير شوار نغلبهم حومة السقر نطلق في جمعهم ناري زفارة. شرح الله شهد أخصام الفرح والجين بالواد والنوار وقع للشمعات والحجار كنتي وضري وسلوكي من حاس علمينا ويصار تحيروا من شدة النظر تمثيل البرق في المنازل متسهرة. سالوا حلك الدج يا الغشمة يخبركم عن كواكبي في ساير المصار. كانت حشمو يا أهل المكر وتدخلوا تحت طاعتي يا قرقارة. مهما قوة والخصم قدام الريم الباهية غزالي سودة الشفار، زهرة زهرة دوحت الزهر، زهرة زهر الزهور، زهر المسرارة. قالت ليهم يا أهل الفجر، صحيا وراقبوا الحي البر القهار، ليه الحمد وغايت الشكر من برزكم للوجود والعمارة. وجعلكم مسخرين العبيد وظهر من نواركم غاية الاعتبار، نور الله الواحد الكبر لازال ضي نوركم كيتعارى. مهما سمعوا قول بودلال ونظروا في جمالها، صحيا وبلا تحكار غابوا ولفي طلعت البدر، غابوا بعض الضيان بنور مكرارا. وختمت الحلة الرايقة وسلام من الله الداد الودبة الخيار، بالعنبر والند والعطر يشمل ناس الوهيب جمع الشعارة. واسمي ما يخفاش بن علي محمد من مرساس في طالب الاستغفار، نستغفر في مواهب الشعر يجعلوا ليا الذنب وزري كفارة. ما ندرت حضرا ولا سمعت خصامي لا في اللغام فراجة الهل يضمار، ناشيها بفراس الفكر صعبة علمت الجحود المكارة. وشغلنا شهد خصام الأهلاف والجهيل بالواد وبالوار، وقع للشمعات والحجار هزت والنار. Yeah.